سيدتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط وشباب الرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل ثابت نور الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، المتفرد بالجلال في كبريائه وتعاليه، والحمد لله المستحق للتحميد والتقديس والتسبيح والتنزيه. أيها الإخوة المؤمنون، نحييكم من مسجد سيدتنا السيدة زينب بالقاهرة رضي الله عنها وعن آل بيت النبي وصحابته وذراريه، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر يوم الأحد الرابع من شهر ربيع الآخر لعام 1441 من هجرة حبيب الله وخاتم رسله ونبيه، الموافق للأول من شهر ديسمبر لعام 2019 من ميلاد سيدنا المسيح الوجيه. وسبحان الله القائم بالعدل فيما يبرمه ويقضيه، المتطول بالفضل فيما ينعم به ويسديه ويعطيه، المتكفل بحفظ عبده في جميع موارده ومجاريه، المنعم عليه بما يزيد على مهمات مقاصده بل قد يفي بأمانيه، وهو عز وجل الذي يرشده ويهديه، وهو الذي يميته ويحييه، وهو الذي يميته ويحييه، وإذا مرض فهو يشفيه، وإذا ضعف فهو يقويه، وهو الذي يوفقه للطاعة ويرتضيه، وهو الذي يطعمه ويسقيه، ويحفظه من الهلاك ويحميه، ويمتحنه في الدنيا باليسر والعسر وبهما يبتليه، فينظر كيف يؤثر الله على ما يهواه ويشتهيه، وكيف يحفظ أوامره وينتهي عن نواهيه، ويواظب على طاعته وينزجر عن معاصيه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبده الحبيب النبيه وعلى آله وصحبه وذريته وتابعيه. وخير ما نبدأ به نقلنا لصلاة الفجر من مسجد سيدتنا السيدة زينب التي حق لها كل شرف وفخر وتيه، القرآن الكريم، خير ما قيل وما سيقال، فهو كلام الأول الذي لا ثاني يليه. فيتلو علينا القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي بارك الله فيه ما تيسر له بدءا من الآيات 33 بعد 100 وحتى الآيات 52 بعد 100 من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت الذين ينفقون في السراء

سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. والحمد لله الذي من علينا بالقرآن الكريم وأكرمنا برسالة سيدنا محمد عليه أفضل صلاة وأزكى تسليم. فالقرآن هو كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود، وهو مكتوب في المصاحف، محفوظ في الصدور، مقروء بالألسنة، مسموع بالآذان. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن تمسك به هدي إلى صراط مستقيم. عشنا إخوة الإيمان في رحاب آيات من القرآن تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، بدءا من الآية 33 بعد 100 من سورة آل عمران، وحتى الآية 52 بعد 100، وحتى يأذن الله بميلاد فجر يوم جديد بمشيئته تعالى في 5:01، نبقى مع هذه الابتهالات الدينية مع المبتهل الشيخ محمود علي هلال. لا المختار أصدق شاهد إن الرجال العارفين قلائل فمحمد يعفو ويصفح ذا الكمال بعينه، فهو الشفيع كملت محاسنه وطاب خلاله، ما مثله في الكائنات مماثل، لك يا ولها بقلب العالمين منازل. يا رسول يا حبيب الله، هو أسوة للمؤمنين ورحمة للمؤمنين ورحمة للعالمين، ولليتامى كافل يدعو قد ذاق مر اليتم وهو معاون، ولنا بخير الرسل أحسن أسوة هو أسوة للمؤمنين ورحمة للعالمين، صلوات ربي وسلامه هو أسوة للمؤمنين ورحمة للعالمين، ولليتامى كافل يدعو إلى حب اليتيم قد ذاق مر اليتم وهو يا رحمة للعالمين أرسلك الله الصلاة إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وزد وبارك وتحنن على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وتابعيه بإحسان إلى يوم الدين. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن منهجا ودستورا. أيها الإخوة المؤمنون، أذن المبتهل الشيخ محمود علي هلال بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت، وقد بدأ بابتهالات دينية هنا في مسجد عقيلة بني هاشم سيدتنا السيدة زينب بالقاهرة رضي الله عنها وأرضاها، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر، ونوجه عناية حضراتكم إلى أن شروق الشمس في القاهرة سيكون بمشيئة الله تعالى في 6:30. أخي المستمع الكريم، المال نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، يرزق بها عباده ويختبرهم به، فقد يغنيهم لينظر هل يؤدون حقه، وقد يضيق عليهم رزقهم منه لينظر هل يصبرون على قلته. والمال له خاصية عجيبة، فصاحبه لا يستمتع به إلا في لحظتين، لحظة الحصول عليه وكسبه ولحظة إهلاكه وإنفاقه، وما بين ذلك هو خوف على ضياعه وحرص على إبقائه وجهد في زيادته وبخل به، ثم في النهاية يورثه. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام قائلا: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ فقالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. فقال صلى الله عليه وسلم: فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وربما بات هو جوعانا لا يجد طعاما، وربما تمر الشهور ولا يوقد في بيته نار على طعام. صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي وحبيبي يا رسول الله. فاللهم اجعلنا من أصحاب الحمد عند العطاء، ومن أصحاب الاحتساب والصبر عند البلاء. اللهم افتح لنا بابك، ويسر لنا أسبابك، واصرف عنا عذابك، واجزنا جنتك وثوابك. أيها الإخوة الأحباب، أرى إخوتكم المصلين هنا في مسجد سيدتنا السيدة زينب بالقاهرة رضي الله عنها وأرضاها، أراهم قد فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا في خشوع للاستماع لتلاوة قرآنية قصيرة للقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، والتي يقام بعدها للصلاة التي سيؤمنا فيها بمشيئة الله تعالى فضيلة الشيخ أحمد مكي إمام وخطيب المسجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل لآيات لأولي

وقد نقلها لحضراتكم من الإذاعة الخارجية محمد الورداني، ومن غرفة المراقبة الرئيسية المهندس سامي السليم، ومدحت سعد زغلول، وراني عبد الباسط، ومن أسرة التخطيط الديني الزميل محمد حماد عطية. ونشكر مذيع الفترة بالقرآن الكريم الزميل محمد مصطفى، وهندسة الاستوديو شريف الغمراوي. وختاما لكم أرق وأجمل أمنياتي وتحياتي وأصدق وأخلص دعواتي وكلماتي، ثابت نور الدين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتها عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى، يوم الأحد الرابع من شهر ربيع الآخر من عام 1441 من الهجرة النبوية المباركة، الأول من شهر ديسمبر من عام 2019 من الميلاد.